بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا صادقين بصدقهم وأنزل الذين ظاهروهم أهل الكتاب المصرحون وقذف في قلوبهم الرعب طريقا تقتلون وتأسرون طريقا كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا أيها الذي أقول من

Thank you.

الصبا Oh,